أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلنا، ونسألك هداية لا ضلالة بعدها، وهدى لا يشوبه زيغ. اللهم ربنا اربط على قلوبنا وثبت لنا الإيمان وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم ربنا أخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعل القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام إماما لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة وزيادة قربة في درجات الآخرة، آمين. هذا اليوم 11 من صفر من العام 32، هذا 104، وهذا الدرس 99 في دروس سورة البقرة. وصلنا او ما زلنا عند الآية الكريمة العظيمة المجيدة، نسأل الله نورها وخيرها وبركتها، آمين. ونسأل الله منفعة وبركة كلامه، وأن يكفينا بكلامه، وأن يغنينا بنبيه عليه الصلاة والسلام. يوم اكتفى الناس وارتضوا غير كلام الله وكلام الأنبياء والمرسلين. اللهم قبل ما ينزل عيسى ابن مريم فاجعلنا أهلا أن نلقى عيسى ابن مريم مستمسكين بالكلمة، قائمين على الكلمة، داعين إلى الحق، أن تكون كلمات الله هي العليا، آمين. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. يسألنا كثير من الناس شاهدا على عجل بني إسرائيل، يعني كثير من الناس يسألوننا مستعجلين، وهذا عين ما نحن فيه، لولا أن عجل آدم عليه السلام ما كان. الآية التي في سورة طه: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. إنما هذه الآية جاءت بعد لا تعجل. فيتصل الناس ويسألون انه يا شيخ شوقتنا والشجرة. احنا كلنا حقيقة ذكرنا شيئا من هذا، ولكن لعلنا نطعم عجلهم شيئا. سورة الأعراف التي فصلت في الشجرة ذكرت الشجرة 4 مرات، سورة الأعراف ذكرت الشجرة 4 مرات، في هذا يعني طعام للأجل، فاهمين؟ 4 مرات. وقلنا أنه أصلا الشجرة إياها التي جعل عليها الأمر ذكرت في القرآن 6 مرات، في طه ابتداء في البقرة، ثم في الأعراف، ثم في طه، 1 في البقرة و1 في طه و4 في الأعراف. وذكرت الدنيا في الأعراف 4 مرات. هذا يعني طعام مشبع لمن علم. إنما نرجع إلى ما كنا فيه. الدرس اللي فات وقفنا بشيء من التفصيل على تأصيل بدت لهما بدت، وأن بدا غير ظهرة، وأن البدوة يقتضي خافية، إنه يعني لا يكون يعني لا يبدو شيء إلا أن يكون خافية. أما شيئا أنت تعلمه من قبله فإذا لاحظ رأيته ولم تكن تره تراه هذا ظهور. إنما البدو كما بينا من القرآن يجمعها الله بدا مع خفية، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. إن تبدوا الصدقات فنعمه وإن تخفوها هكذا، فيجعلونه قراطيس، تجعلونه قراطيس، تبدونها وتخفون كثيرة. وهذا تأسيس أصل. احنا قلنا اخواننا ان اخواننا الذين سبقونا ونظروا في هذا ذهب وهلهم ان ما بدأ لآدم وحواء من السوء انما هو كما قال شيخنا وامام نرتضي البخاري، ولكن شيخنا وامام نرتضي غير معصوم. فقال شيخنا رضي الله عنه الامام البخاري رحمه الله قال بدت لهما سوآتهما كناية عن فرجيهما. وهذا يعني واضح ان القرآن واضح لنا اقل شيء يرد هذا القول. ليش؟ قلنا انه مجرد ان قلنا بدا هذا يعني كان خافيا، والذين اسسوا لمثل هذه المسألة في التفسير قالوا ان ادم يعلم اسماء كل شيء، ونحن ابطلنا هذا من قبله. ولكن لما امنوا بهذا عليهم ان يتموا ايمانهم، فاذا كان ادم يعلم كل هذا ما كان يخفى عليه شيء يغلبه لادم. يعني الشهوة والحاجة طعاما وشهوة تغلب صاحبها. يعني ما عرف، يعني عرف النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة كان أملككم لإربه، لأن الناس تملكون أعرابهم صحيح. وهذا ما يعرف فيه ابن آدم، قلت لك وسنأتي عليها. أسمعنا الله مقالة الشيطان حتى تنفعنا. ماذا قال الشيطان عندما طاف بآدم؟ قال بصرت به خلق أجوف لا يتمالك. وأكثر حاجات ابن آدم وآدم طعامه ثم ما كان من زوجه، حاجته لزوجه. نعلم عن صاحب من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ماعز الأسلمي زنى، يعني رجل حضر النبي محمدا عليه الصلاة والسلام وسمع الوحي ولكن غلبه. واضح أخوانا؟ فبالتالي إذا قلنا رجعناهم بما قالوا أن آدم يعلم أسماء كل شيء، كان حريا لا يغيب ولا يخفى على آدم هذا الشيء تخصيصا. شيك أخوانا؟ والعجيب ان القرآن يأبى لانه لا يذكر بدا الا مع ما كان خافيا. اثنين، انظر الان كيف تلقى ادم الحدث، يعني اكلا فبدت لهما سوآتهما. الان رأينا ادم الان يعني فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. الطفق في القرآن همة وعجلة، شيك طفق مسحا فطفق عليها، يعني بادر اليها وعجل اليها بهمة وحاجة. لا ننظر طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة واضح ان بعدها يصرحان بالخسران والندم. الان لو كان ما بدا معلوما لادم لا يتفق مع بين قوسين صدمة ادم، يعني اذا هو اللي صار انه مجرد يعني انحل عليكم السلام انحل هميانه او حزامه فبدا ما يعلم. يعني لو انا انسان واقف مع زوجه بين رب مع ربه فانحل يعني حزامه فانكشفت عورته واقف مع زوجته، اوكي هلا شو بصير؟ ما بصير شيء. ليش؟ لانه يعلم. فاذا قالوا ان ادم يعلم اسماء كل شيء طب ماله ليه انصدم؟ فاذا سلموا لنا انه بدا له ما لم يكن يعلم رجعنا معهم، قلتم انه يعلم اسماء كل شيء، الان تقولون بدا له ما لا يعلم. فان كان عرض له واحد من تنين، اما انه يعلمه او لا يعلمه. فان كان يعلمه لاحظ ادم لا يعني لا يتفق، اي ان كان يعلم مع ما طفق اليه. واضح اخوانا معي؟ يعني زي ما قلت ما هو اصلا يعلم، بس اللي صار انه سهلت بس ولن يتفاجأ، هو كله كان جديد عليه. كيف هذا صار وشو اللي صار؟ ولاحظ يا اخوان نقول لكم هذا كان اصلا كل مراد الشيطان، ويريد ان يصل الى هذا الى السوءات، يعني رتبنا لها واسسنا لها. فان قلنا انه ما كان يعلم الان بدأنا نؤسس جديد، شو هذا الاصل الذي لا يعلم ادم؟ شيء. ثم بنينا اخواننا ان القرآن ما في ان السوءة ما بين رجلي ابن ادم، ما في شيء. يعني قلنا يرد هذا اشهر ما يرد واظهر ما يرد الآية التي في سورة المائدة عن ابن ادم عن ابن ادم فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. هلا لاحظ كثير من من نظر وفسر في الكتاب ما كان جريئا ان يقول سوءة اخيه اي عورة اخيه ما بين رجليه. ليش؟ لانه مش شايف داعي. رجل قتل، يعني لما اختزل الرجل يعني عندهم بما بين رجليه؟ ليه اختزلت الرجل على هذا؟ والرجل كما يقولون وسنأتي عليها هو الصالح، ليه اختزلت هذا الصالح بما بين رجليه؟ فما كانوا جريئين انه يصر انه هذه يواري سوءة اخي بالتالي ما بين رجلي اخي، فبالتالي يتخففون. انا كنت انظر فيمرون عليها سراعة، ما يعني لا يتشددون ولا يصر. تنين وفوق هذا كله قول امام العالمين اللي يعني البخاري يكون عنده اقل من غلام واقل اقل اقل من غلام، مين هو؟ محمد عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة رضي الله عنها، وهذا ما اثرناه عن نبينا عليه الصلاة والسلام، انه كان يتأول القرآن. شو يعني يتأول؟ مش يعني يفسر، يتأوله لسانا يعني يطبقه كما تقول العامة، يفعله بهذا التأويل. كيف أخذنا هذا؟ إنه قالت عائشة رضي الله عنه كان عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي وتب علي. تقول عائشة يتأول القرآن. ليه؟ يقرأ فإذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فعائشة بتقول يتأول القرآن، فلما سبح وتاب واستغفر هذا تأويل القرآن. واضح اخوان اللي بسميه العامة التطبيق. تعال، كم مرة دفن النبي احدا من اصحابه واهله؟ حصل كثير كثير، ومنهم من بكى عليهم عليه الصلاة والسلام، منهم الصالحون، ومنهم من حضره منافقون. شيء يعني دفن عبد الله ابن سلول وعباه عباءته وقام يصلي عليه. لولا البطانة الصالحة رضي الله عنه عمر قال نهاك ربك لا تصلي عليه، فأنزل الله. شايف الأمر؟ فحضره صالح وحضره منافق وحضره صالح. اسمعوني، له سوءة تماعز الأسلم والغامدية زناياه كل يعني لحاله ما زنى بضاه، فقتل كليهما عليه الصلاة والسلام حدا. ايتونا بسند صحيح ثابت ان النبي عليه الصلاة والسلام الذي شأنه ان يتأول القرآن قال هلموا نواري سوءة اخينا. ان كانت لواري سوءة اخيه يعني جسده، ولا مرة قال عليه الصلاة والسلام وارينا سوءة اخينا هلما نواري سوءة اخينا، ولا مرة هو يتأول القرآن. الناس يظفرون بكلمة لحكيم فيتشبثون بها حتى يعني يحاكوا منطقه فيه، فما لك بنبي يتأول القرآن واصحاب يتابعون نبيه فلا نجد لا هذا ولا هذا. هذا يعني ان النبي واصحابه لا يرون سوءة اخيه، لا هي شيء من جسده ولا ما بين رجليه جملة وتفصيلا. واضح؟ واضح اخواننا؟ بالتالي هذا موقف نقف عنده. الان رجعنا قلنا انه فصفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. واضح انه بدا لهما ما قد وري عنهما، يعني خفي عنهما لا يعلمانه، وهذا من ذاته يرد على من قال علم اسماء كل شيء حتى الفسوة والفسية والضرطة والضريطة والهن والهني. واضح واضح. ومقال الهن والهني والهن والهني اخواننا اللي هو من ذات العورات كما يقولون، لما لك متفاجئ؟ وبعدين وانت يعني كنت امام غريب، ما هذا زوجه؟ وبعدين اقول لك هو يقتضي ان يعرف زوجه كما يعرف نفسه. مالك مالك، ما في شيء، انما هو بضعة منك. بس الرجل يعني ادم عليه الصلاة والسلام مصدوم، يعني مش يعني الامر ليس حياء، المهم جدا الموضوع ليس حياء ومستحيا انك تشوفي في هذا الوضع، لا. قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عشان سحل البنطلون شوفي. واضح؟ ثلاث. احد اخواننا يتذكر من حديث صحيح ان النبي قال عليه الصلاة والسلام ان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ولا يكشف اناء مخمرا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرنا ان نخمر الاناء، اذا جئنا ننام ما تدع آنية مكشوفة، خمروها ولو ان تضعوا عليها ساترا ما. ليه؟ الشيطان لا يستطيع ان يفعل هكذا، يعني انه ان يميط ويزيل هذا، ولا ان يفتح بابا مغلقا. حدثوني، هذا مع احادنا، حدثوني عن هذا الشيطان الذي نزع عن ادم وحواء، عن كليهما نزع. شوف يعني لو انه بفك عروة عروة مصيبة، اما ان ينزع فاين ابونا والشيطان ينزع، وقد علمنا انه لا يستطيع ان ينزع خمارا عن اناء. طب ماذا نزع؟ ماذا صار؟ هذا السؤال كله اخواننا كله ملزم لكل ناظر بالكتاب. واضح؟ غير ملزم لكل متابع مستعجل. واضح؟ وقلنا في الدرس الفائت ان ايتي الاعراف لما قال الملك الحكيم العليم الكبير رب هذا البيت، والله يا اخوان اذكروا هذه يعني لعلها منفعة، اعد الذاكرة لنفسك كل حين انه اللي صار انه الناس يبني الحق والموجود على ما يرى، فكونه لا يرى ربه بالتالي يذكر نفسه اكثر من ربه. فقلنا لكم من قبل اننا مع ربنا كالاعمى والبصير، اللي صار انه يرانا ولكننا لا نراه. فدائما اذكر انه الان يرانا جميعا وهو معنا على عرشه معنا بعلمه وسمعه وبصره مبارك اسمه العظيم، ويسمع مقالتنا، فنسأله الهداية والحق. ففي الأعراف قال يا بني آدم، من الآن واضح أن الله يتولى هدايتنا. قد أنزلنا عليكم، اسمعوني، لباسا يواري سواتكم وريش. سنأتي على ريش، يعني برضو في ناس عاجلوا واتصلوا يسألوا من ريش غيرك يا شيخ. ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. قلنا استدلالا بالكتاب أن اللباس الذي أنزل هو الهدى والكلمات. في البقرة أول ما عصى آدم ماذا جرى؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. كيف يعني تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه؟ في ما أضمر فتلقى آدم من ربه كلمات يتوب بها فتاب بها فتاب عليه. واضح؟ لما ايه اعيد، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هلا لو آدم فقط تلقى كلمات ولم يفعل شيئا لما تاب الله؟ انما تلقى آدم الكلمات فيها امر ونهي وهدي فتاب، فتاب الله عليه. واضح اخواننا؟ فتلقى آدم من ربه هدى، كيف يتوب ويستغفر ويرجع؟ فتاب الله عليه. لا يتوب الله على غير تائب. فتلقى آدم من ربه كلمات، فواضح له الكلمات اللي هي الهدى. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا، ولباس التقوى ولباس التقوى بالقراءتين ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. اسمع يا بني آدم، لا التي تليها، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهم. فآيتان متتاليتان فيهما لباس على حال واحد، أحدهما الهدى، ماذا يكون الثاني؟ شفت شيئا؟ إذا جئت تقول هذا غير هذا سمعنا لك أن تأتينا بالبينة، اصرفها إلى ما تشاء ولكن ببينات الكتاب. إنما آيتان متتاليتان على هدي واحد لباس، كيف صار؟ تنين أخوان قلنا لكم، قال الله أنزلنا الحديد، قال أنزلنا الأنعام، قال أنزلنا الماء، قال أنزلنا الكتاب. شيك أخوان أنزلنا لباسا، ائتوني بالكتاب، أتيكم بكتاب الله أنزله، هذا هو شيك. أنزلنا الأنعام، أنزلنا الحديد، معلوم حديد ما حدا صنعه يا أخوان، الحديد يعني يذيبونه يلينونه فقط، إنما حدا صنع حديدا أبدا ما يقدروا. كذلك الأنعام، في حدا صنع أنعامه؟ فلا تحدثوني، حدا صنع كتابة، صنع ماء، فلا تحدثوني عن لباس محيك أو مخيط، حدثوني أو ائتوني بلباس أنزله الله لبسه أحد آبائكم. هاتون تنين، هو قال لك يا آدم قد أنزلنا عليك قد أنزلنا عليكم، فعلى أحدكم أن يأتينا بهذا. وينه؟ تنين، القرآن علمنا أن اللباس أضراب يعني أزواج، فيه قال الله والليل لباس وجعلنا الليل لباس عن نسائنا ونحن لنسائنا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قال ولباس التقوى. يعطوني قميص من قمص التقوى يعني بعراه وحاشيته، ما في ولا لا يا اخوانا؟ ولباس الجوع والخوف، وين هذا؟ القرآن بيعلمك ان اللباس البس. اما داود علمناه صنعة، اي شو هذا الذي يصنع، علمناه صنعة لبوس لكم فبالتالي فهمنا انما ائتني بلباس منزل ككتاب منزل كحديد منزل كانعام كماء. اذا في حد ياتينا. ثم لما الله اردفها قال ولباس التقوى. وين لباس التقوى هذا؟ شيء طيب. احنا هذا يوصل لانه اخواننا حقيقة مشكلة كانت مشكلة كبيرة. فادم عليه السلام الان يعني هذا لماذا يوصل؟ انه ما نزع عنهما لا علاقة له ابدا بثياب نحيك او مخيط ابدا. ولا شيء لا سروال ولا رداء ولا ازار ولا عباء ولا شيء من هذا ابدا. صنعت لبوس لباس ولا لا؟ طبعا يعني ولو كان حديدا طبعا. هي صنعة هذه ايوه داود يصنعها صناعة عليه السلام. واضح اخوانا؟ بس انا لا وقفت على صنعة لبوس مش منزل. واضح علمناه كيف يصنع ولكن الاولى عن انزل زيد. احد الجهابذة بين قوسين جاء يفسر ما معنى انزلنا الانعام. قال عندما ينزل الفحل على انثى يعلوها فينزل ماؤه نزولا. هذا معنى انزال الانعام. هلا يمر عليه العلماء شو بيقولوا؟ هذا بس خطأ. لما نقول احسن من هذا احنا بالبينات يرجموننا. شو هالشيطنة هذه؟ هذا انزال. طب لو كان يعني خليني ساكت. طيب اخوان اعوذ من الشيطان الرجيم. فتنين الان نتنوصل يعني الان واضح لايات تأذن لك انه ما كان مخيطة. اتفقنا؟ الان بدنا نبدأ نسمع اخوانا اذكروا الله. فاكلا منها في طه فلما ذاق الشجرة. عجيب احنا مش قلنا لكم انه الاعراف افصلوا في الشجرة من طه وطه افصلوا في العجل من الاعراف. والسورتان فصلتا في الشجرة والعجل وقلنا ان العجل الشجرة وان الشجرة العجل. اختصر مفيد. واضح اخوانا؟ هذا قلنا بنو اسرائيل هم الحكمة فالشجرة في ادم هي العجل في بني اسرائيل. طيب ليه بقول انه الاعراف افصل؟ طه قالت فاكلا منها. الها على مين عائدة؟ على ضمير زي ما بيقولوا يعني مضمر للشجرة. بينما الاعراف قالت فلما ذاق الشجرة. شوف هذا من التفصيل. اثنين قد تأكل ولا تذوق. بس اذا ذاق هذه ادرك. واضح اخوانا؟ اذا ذقتها في ناس الان يأكلون ولا يذوقون. بس الذائق فيها شيء. اذا سلب يعني في ناس يسلب المرشح اخي المسكن يأكل ولا يذوق. اي رجل بيقول لي قريب المريض. لا والمريض يا شيخ حقيقة المزكوم ويعني هذه يعني من نعم الله الذوق يسلبها فيكون يأكل ولا يعرف هو حلو ام مر ما بيعرف شو اللي بيصير معاه. انما الذوق اقتضاء شيء. فالاعراف افصل قال ذاق الشجرة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما فسر هو الوحيد نقدر نقول فسر احنا كلنا ندرس وننظر. لما فسر انه فان طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره انه اللي هو بيسموه التيس المستعار. طبعا التيس المستعار ما صح شيء في السنن. انما النبي قال لعن الله المحلل والمحلل له. انما التيس المستعار ما صح فيه شيء. الشاهد في الامر انه ابى النبي انه يجي واحد يعني يحل للاخر بمجرد العقد. فقال حتى يذوق عسيلتها او عسيلتها وتذوق. واضح؟ فالذوق غير عن يعني لما قال الله ذوقوا العذاب طبعا اشد. واضح اخوانا؟ ليذوقوا العذاب. زين فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءته. انتبهوا معي يا اخوان. الان ارجعوا معي. كيف بدت يا احمد؟ كيف بدت؟ كيف اكلا ذاقا فبدت. طب وين نزع عنهما لباسهما؟ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما. طب السلام بتقول ذاقا فبدت. طب وين نزع عنهما؟ متى؟ شو اللي صار؟ اما ان يكون بعد الاكل او بين وهما يقطفان مثلا او قبل هذا. انما الاية قالت فاكلا فلما ذاقا بدت ثم فصل الملك تبارك اسمه. اسمع ماذا قال. قال لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. طيب ماذا كان اللباس؟ كان الهدى. فماذا نزع عن آدم؟ لاحظ قال ولباس التقوى. فآدم لن يعصي ربه ولن يطيع الشيطان حتى ينزع عنه الشيطان هيبة ربه وخشية ربه وطاعة ربه. فإن نزعها فليطع الشيطان. ارجعوا إلى أنفسكم. مرات تكون التقوى فينا كالملك شيء ولا بيخدر لك إبليس بحاله بعيد عنك ولا شيء. ومرات لعله فر منك يعني بيقول لك مش هلقت شيء تتوانا فاللي بيصير انه لاحظ ماذا قال الله في الكتاب. قال لا تتبعوا خطوات الشيطان. الا الخطوات كفك العرى. خطوات الشيطان اخواننا كفك العرى. تجيك اول مرة اول شيء قال له هل ادلك ناصح امين هل ادلك على شجرة الخلد. شيء بعدين الثانية الثالثة الرابعة. واضح ان ادم متلبس بلباس يمنعه. اخوانا يعني قد يسأل سائل انه تكلفت يا فلان ماشي ايتنا ببيت من الشعر تقول فيه العرب ان اللباس دينا وان الدين لباس. والله ثكلتهم والله لو يعني امسك بالغمام لا ناتيه بل ناتيه من النبوة. اسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام. النبي بيقول رأيت الناس عليهم ثياب وقمص في المنام منهم من بلغ قميصه الى ثدييه ومنهم الى وسطه ومنهم. قال ورأيت عمر بن الخطاب يجر قميصه. اسمع. قالوا فما اولته يا رسول الله؟ قال الدين. فعند امام الوحي وتأويل الوحي ماذا قال؟ القميص الدين. واضح. فانت امط هذا عن مؤمن الدين. ولاحظ شدة عمر. عمر هذه مهمة جدا. هذا الذي تسربل بقميصه اللي هو عمر رضي الله عنه. اخوانا يعني اتيكم فيها ولكن وجدت من السنن ما في الاسانيد شيء حقيقة ولكن ليس الى الهلكة والهاوية في الاسانيد شيء. ان النبي تكلم عن ان الايمان كالقميص ينزعه صاحبه ويعيده صاحبه ولكن في السند شيء. وقال النبي لعمر ايه يا ابن الخطاب لو رآك الشيطان سالكا وادا سلك واديا واديا سلك واديا غيره. لوين بدك يجي فك له قميص؟ كان يوخي الوتر. الوتر النبي قال ان الذي يصلي الوتر قبل ان ينام حازم. نعم ايه يعني حزم امره شد. وانا من هلا هلا عمر بلغ حزمه حزمي انه نام ولا ما نام سواء عنده ولا بيعرف ياخذ ويعطي معاه. يقول له نام يقول له قوم بنفعش مع رضي الله عنه. نعم نعم. فنسأل الله لباسا يحجبنا عن معصيته. امين. فقال الان احنا قلنا انه ينزع عنهما لباسهما. الان بدأ انه اللباس الذي سينزع الان ما يمنع آدم أن يعصي ربه؟ خطوات الشيطان، افعل لا تفعل، يبدأ يوسوس فيك يا اخوانا حتى يفعلها، لانه احنا قرأنا فأكلا فبدت اما وين نزع قبله، ما اكلا حتى نزع شيء، ما اكلا الشجرة ولا اقتربا منها حتى نزع عنهما لباسهما، يعني تقواهما وخشيتهما ربهما. نعم، ايش يا شيخ؟ لا احسن، يعني قال ينزع عنهما لباسهما، احسن يعني ينزع مش نزع، اللي هي كلها خطوات الشيطان، يعني الذي ينزع مش نزع وانتهينا، واضح انه ينزع، اول ما بدأ يفك حتى فك اخر عروة، هذا ينزع احسن، هذا مش نزع احسن يا شيخ، واضح. النبي عليه الصلاة والسلام مصداقا لهذا قال لا يزني الزاني حين يزني وهو ولا ينتهب النهبة ذات الشرف يرفع إليه الناس فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ماذا فهمت؟ ان اول شيء ينزع عنه لباسه ثم اشرب فيك يا اخوان. النبي كذلك قال عليه الصلاة والسلام انه اذا زنى الزاني نزع منه الايمان فان تاب رد عليه، فواضح الان النبي عليه بتكلم ايش اللي نزع، انتبه لكلمة نزع مع ايش استعملها، مع الايمان. لا نقول انه ادم كفر، ولكن الإيمان يزيد وينقص، واضح، يزداد الذين آمنوا إيمانا كما قال الله. وبعدين اللي يزعم أن الإيمان لا يزيد كأنه يقول إن إيمان أحدنا كإيمان محمد عليه الصلاة والسلام، وفي من يقول أخوان، يعني رحم الله أبا حنيفة كان يقول هذا، أبو حنيفة كان يقول أن لا ما أخطأ، هذا أكثر من الخطأ، أن يساوي بين إيماننا وإيمان جبريل والأنبياء هذا مش خطأ، فوق الخطأ، هذا الإرجاء، نعم هذا مرجع بسمه. نعم، بس للشيوخ لما أنت تكون من ابن أبيك بيقولوا لك مرجئ، إذا كنت عالما بيقولوا هذه مرجئة الفقهاء، يعني بيختاروا لهم مرتبة. طيب، لا يضرنا ولا يعنينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، فالنبي تكلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولكن في حديث حسن تكلم عليه الصلاة والسلام فجمع الإيمان والنزع، قال نزع إيمانه الزاني، نزع، ونحن نتكلم عن ينزع، نزع ينزع، واضح. حتى يعني في سند ما قال أن الإيمان سربال يسربله الله من يشاء، فإذا زنى العبد نزع إيمانه، ولكن السند الأحسن بغير الإيمان سربال، ولكن في آثار محمولة عن أن الإيمان سربال، واضح أخوان. فحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يقرب إليك هذا. فلما قال الملك الحكيم لا يفتننكم الشيطان، بعد إيه؟ قد أنزلنا عليكم لباس، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما، لا التي تليها يسمع مباشرة، وإذا فعلوا فاحشة سمعت؟ فينزع عنهما لباسهما، بالتالي سيفعلوا الفواحش، ينزع عنهما لباسهما، فإذا نزع عنا لباسنا لا التي تليها ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة، ليش هيهون؟ لأنه لن تفعل الفاحشة حتى ينزع عنك لباسك، واضح؟ الذين لا يؤمنون، ايوه احسنت. بيقول الشيخ كيف يعني ختم الله الآية إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحش، لأنه لا يفعل الفاحش حتى ينزع إيمانه، الزاني كما قال إمام العالمين عليه الصلاة والسلام لا يزني حين يزني وهو مؤمن. واضح؟ طبعا هذا يعني لا يعني الكفر، هذا من قبيل يقول النبي والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، كل من قال من لا يأمن جاره بوائقه. طيب بالتالي خلينا نتكلم عن ايش عشان الشيخ بده يسأل يعني هو الهدى ولا التقوى. فقال الحكيم قال قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى. يعني شو الفرق بين القراءتين؟ يعني قد أنزلنا عليكم لباسا، لباسا مفعول به، وريشا تابع معطوف، لاحظ، ولباس التقوى معطوف على مفعول، فكلاهما منصوب. ولكن ليه قال يعني وأنزلنا لباس التقوى أو وأذكركم لباس التقوى؟ إذا قرأت ولباس التقوى هذا في اللسان استئناف، وهذا بيكون أشد للتذكرة لما يعني يتغير إعرابها. يعني لما يقول الملك تبارك اسمه يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب مكسورة وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، ينزفون في القراءتين، وحور في قراءة متواترة وحور بأكواب وحور، بس إذا تبدلت وحور اختلف الوضع. وهذه مليئة بالكتاب مش هيك إخوانا؟ تجدوها كثيرا. فأذلم الشيطان الرجيم. فلباس التقوى شو اللي بيصير؟ هذا كما قلنا أخي تخصيص. لما قال الملك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات اسمع وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، أو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من الإيمان والعمل الصالح، فهذا أخصها. هلا ليه قال لك ولباس التقوى ذلك خير؟ ليش؟ هلا اللباس الذي أنزله هو يعني هداياته أوامره ونواهيه لا تفعل، أو إذا فعلت يعيد عليك سترك. أضرب لك مثلا قبل أن نصل للتقوى. الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال هلكت من أصحابي. قال ما لك؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان. شيء؟ طبعا ليش وقع؟ يكون قال له الشيطان كلمتين ثلاث أربع خطوات يكون وقع ارتكب خطيئة في نهار رمضان. فالنبي عليه الصلاة والسلام الآن يعرض عليه ألبسة، يعرض عليه قمص، يقول له هاي قميص احدى القمص ان تصوم 60 يوما. قال له بيجيش علي. قميص الثاني قال له اطعم 60 مسكينا. قال له انا افقر واحد. فولا قميص اجالي نلبسه يعني تعرى ننواري هالسوءة هذه. واضح الشيء؟ فهذا الان اللباس الان اوله كان لا يأتين أحد أهله في نهار رمضان، هذا لباس. فإذا خلعته يعاد عليك بقمص وأردية أخرى فيذكرك الله. لاحظ ولباس التقوى أحسن لك تقربش، يعني أنت بتصير مش مضطر للألبسة الترقيعية بعدها يعني أجي ألبسك وألبسك وأعود أسترك ما. فلباس التقوى أصلا يكفيك كل هذا. فلو أن آدم اتقى ولم يسمع الشيطان فلم يعص ربه كما قال الله. ناس يا اخوانا في بيسمعوني فكروا ادم عصى، في واحد من الشياطين في البلد من دكاترة الشريعة بقول للناس ان ادم عصى، وانا اقرأ القرآن يعني الله قال عصى ادم ربه فغاوى، هذه آية من سورة طه، من لا يعلمها جاهل، من يعلمها وينكرها كافر. واضح؟ فبتكلموا علي من المشايخ اللي انا بقول عصى ادم، يا اما طعنا بالقرآن يا يعني استخفافا بالمؤمنين. فالان ولباس التقوى كل مرة شيخ يعني حقيقة يعفيك من كل هذا التقوى. كثيرا ما تكلم القرآن من اولها وانما شرحنا الف لامين ذلك الكتاب هدى للمتقين، فانفع الهدى التقوى، انفع اللباس التقوى. احسنت شيخ، يعني حقيقة النار احسن اشي الك في نار. احسن اشي انا اقول لك روح اغمس حالك فيها وعندي احسن نوع دواء للحروق. هذا مصبوط، هذا الدواء للحروق دواء، ولكن احسن عير ما تروح احسن تقول لك شيخ واتقوا النار، ما تروحش اصلا، تاخذ النار التي اعدت للكافرين. قال ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من ايات الله لعلهم يذكرون. يعني لاحدنا ان يقول ذلك من ايات الله، اللي هي يعني لباس، اللباس والتقوى كله من ايات الله لعلهم يذكرون. طيب فبالتالي نقول وريشة إيش؟ نعم طلع شيخ، يعني القرآن كثير ما يتكلم زين لهم الشيطان وأعمالهم، تزيين تزيين واضح. فلما قال له شجرة الخلد وملك لا يبلى، هذا إيش تزيين شيخ أخوان؟ هلا نرجع نرجع الأز من الهز، نرجع إلى الريش. الريش قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوياتكم وريشا. وين الريش يا شيخ؟ ما هو نفسه. إذا إحنا قلنا أن اللباس أنزل على والريش إيه؟ نعم. هلا لاحظ الريش شيء في الأصل، يعني اللباس ممكن ينتزع بس الريش إذا قبلنا أن الريش غير منزل، يعني قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشة، يعني هذا معطوف على غير المفعول، يعني على غير الإنزال، يعني ويذكر بالريش كما يذكر بالتقوى، مقبول أن تقول إن الريش ما خلقه الله فيك ومنك كما خلق للطير، يعني أنت تلبس ثيابك تثوب إليها، تخلعها وتلبسها. أما الطير لا يخلع ريشه، يخلق فيه معه منه. في عندنا ما يحجب عنا ويحجبنا عن، كمثل الريش اللي هو شيء وازع، في شيء خلقنا منها قبل ما يكلمنا، قبل أن ينزل هدى ونور كلمات وكتب فينا، في شيء يمنع فينا بالفعل فطرة. تكلم النبي قال واعظ الله في قلب كل مؤمن، قبل ما يكلمك قبل ما أبعث أي كتاب، بل الإنسان على نفسه بصيرة، كل واحد فينا، ففينا من ريشنا ما لا ننزع ولا نثوب إليه ثيابه، واضح؟ هذا إذا قلنا بهذه. إذا يعني أردنا أن نتوسع، وهذا يعني من قبيل الظن، لا يبعد أن الذي أنزله من اللباس كلماته وكتبه والريش، يعني من هو بالعاده العرب تتكلم عن الريش والرياش، حتى كان بعض التابعين يقرأ مما لم يتواتر قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم ورياشة. ورياشة اللي هي يعني كيف يقولوا الآن العام مريش، هذه لا تقال إلا بعد غنى. فأزعم ظنا أن الذي أنزله كلماته وكتبه والرياش ما زاده من نعمة النبوات، إذا كان كله من الإنزال، يعني هذا ظني على اعتبار سلسلة لباس تقوى ريش، واضح تكون من سلسلة واحدة. والله الهادي. كم بقي شيخ؟ طيب استنى احسن، يعني خلينا يعني نفصل في اللباس وينزع عنهما لباسهم. اول شيء تبين لنا بكثير مما نظن انه دليل ونوقن ان ما عندنا غير عند غيرنا ليس دليل، لانه لما نقول نظن انه دليل قد يظن الظان انه مش متأكدين فسيرجع الى ما كان عليه الاول. لا، ما عندنا من الظن احسن مما ايقنا انه خطأ مما قالوا، يعني عندنا ظن ايقن نحن فيه مما قالوا، واضح انهم يعني تلبس على عليهم فيه. الآن واضح أن اللباس الذي نزع عنه لا علاقة له لا بقميص ولا بشيء من هذا. والذي أنزل كذلك شاهد على الذي نزع. واضح إخواننا؟ الآن السوءات، احنا تكلمنا في هذا، السوءات التي بدت يا إخواننا، سوءات يعني أخت السيئة، سوء كما قلنا أخت السيئة. اللي صار آدم الشيطان استحكمت فيه العداوة والبغضاء والحسد لمين؟ لآدم. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، يعني أخبرني هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن، يعني أهلكن. الاحتناك كما قلت لك أن تسوق داب أو الاستئصال ذريته إلا قليلة. فواضح العداوة. آدم الشيطان يعلم من آدم قبل أن تنفخ الروح بآدم، قلنا طاف به، وهذا من أمر الله وإذنه ومن هدي الله أن أسمعنا ماذا قال الشيطان. يعني أخوانه الشيطان بطوف، تالله ورب العالمين من سمعه إلا الله. لما كان الشيطان أزعم ورب العالمين أن الشيطان أصرها في نفسه، لما كان يطوف قال بصرت به خلق أجوف، لأن الشيطان لن يصرح من الآن بعداوته لهذا، لأنه هذا بالنسبة له خطيئة بينه وبين ربه، واضح؟ ولكن هو يعني يسرها في نفسه، من أسمعك؟ فالله يعلمنا قال بصرت به خلق أجوف لا يتمالى، فعند سمع على هاي أنه لما نزع من هون أراد أن يريه هذا، سنأتي عليها إذا شاء الله. السلام عليكم أخواني.